قد مضى معنا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه متفق عليه. ساق الترمذي وابن حبان من الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج في بعض الرواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام من أعظم أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه متعلق بأشرف معلوم وهو الله جل جلاله. فإن ربنا سبحانه قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وربنا جل جلاله وصف أسماءه بأنها حسنى لأنها دالة على صفات كمال عظيمة، ولأن من وفق إلى إحصاء بعضها فإنه موعود بالجنة. وها هنا في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وأول ما يتعلق به الكلام أيها الإخوان، ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ يعني هذا الباب هو باب الأيمان والنذور. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الحافظ ابن حجر قد أورد هذا الحديث في هذا الباب من أجل أن ينبه على أن القسم بأي اسم من أسماء الله جل جلاله فهو كالقسم بالاسم الأعظم، الاسم العلم الله. يعني لو أن الإنسان قال أقسم بالرحمن، أو قال أقسم بالرحيم، أو أقسم بالعليم، أو أقسم بالجليل، أو أقسم بالجبار، فهو كمن قال أقسم بالله. هذه هي المناسبة، لئلا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أن القسم قاصر على الاسم الأعظم الله. لا، بل لو أقسمت بأي اسم من أسمائه جل جلاله فأنت في جانب المشروعية وما خالفت السنة قط. ثم ثانيا، من ناحية السند، هذا الحديث أيها الإخوان متفق عليه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قوله: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا النص في الصحيحين. لكن بعد ذلك سرد هذه الأسماء جاءت في رواية الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الأسماء والصفات والحاكم في المستدرك من طريق صفوان ابن صالح قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم ساق هذا الحديث، ثم ساق الأسماء 99. هذا هو السند، صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا الحديث ضعفه الترمذي رحمه الله، وأعله الحافظ في فتح الباري بأنه قد تفرد به الوليد بن مسلم وهو مختلف فيه لتدليسه، ثم إن الإسناد مضطرب ولاحتمال الإدراج، لاحتمال الإدراج، بمعنى أن هذه الأسماء 99 ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الوليد بن مسلم قد تلقاها من بعض شيوخه فأدرجها في الحديث، هذا الذي يسميه العلماء الإدراج. الإدراج أن يدخل في الحديث أو في ضمن الحديث ما ليس منه متصلا به، أن يدخل في ضمن الحديث ما ليس منه متصلا به. ما مثاله؟ الحديث في الصحيح: قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قال الزهري: والتحنث التعبد. تفسير التحنث ها هنا من كلام من؟ من كلام الزهري، لكن بعض الناس قد يروي الحديث هكذا: حبب إليه الخلاء فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد، فيظن أن الكلام عن عائشة رضي الله عنها، وليس هو من كلام عائشة، وإنما هو تفسير مدرج من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. هذا هو الإدراج. فتعداد 99 اسما هو من إدراج الوليد بن مسلم مما جمعه من بعض شيوخه رحمة الله على الجميع. معاني المفردات في هذا الحديث: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما. أولا أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي أن نظن بأن أسماء الله عز وجل محصورة في هذه 99، بل أسماء الله عز وجل كثيرة كثيرة كثيرة، ما يعلمها إلا هو، يعني ما يحيط بها إلا هو. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ يعني هؤلاء الكلمات. قال: نعم، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والشاهد من الحديث قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ويدل على هذا أيضا حديث الشفاعة وهو في الصحيحين، وهو حديث طويل في آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام: فآتي فأسجد عند العرش فيلهمني ربي محامد لم ألهمها قبل ذلك، يعني يثني على ربه جل جلاله بثناء ما كان يعلمه قبل ذلك. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، ليس مقصودا به الحصر، وإنما كما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هو كقول القائل إن عندي 100 درهم من زارني أعطيته إياها، إن عندي 100 درهم من زارني أعطيته إياها. ليس معنى ذلك أن هذا الرجل ما عنده إلا تلك 100، لا، هو عنده مال كثير، لكن من زاره سيعطيه 100. أو كقول القائل: إن عندي ثوبا من زارني خلعته عليه. الرجل عنده ثياب كثيرة لكنه أفرد منها واحدا لمن زاره. كذلك ربنا أسماؤه كثيرة، لكن من وفق لمعرفة 99 اسما فجزاؤه عند الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة. طيب ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني معروف أن 99 100 ناقص واحد، فلماذا قال عليه الصلاة والسلام 100 إلا واحدة؟ قال الحافظ رحمه الله: هذا من باب التكرار، ليتقرر المعنى في نفس السامع، ودفعا للتصحيف السمعي والخطي. طيب مثلا ربنا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ثم قال: تلك 10 كاملة. طيب معروف بأن 3 مع 7 10، لكن الله جل جلاله قال: تلك 10 كاملة، دفعا لتوهم قد يرد على الذهن بأن المتمتع مخير بين أن يصوم 3 في الحج أو 7 إذا رجع. فالله عز وجل بيّن أن المراد 3 في الحج مع 7 إذا رجع، فيكون المجموع كم؟ 10. ها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال 100 إلا واحدة، من أجل أن يتقرر هذا المعنى في نفس السامع، ودفعا للتصحيف. التصحيف هو الخطأ الذي يكون في الكتابة، دفعا للتصحيف اللفظي أو الخطي، السمعي أو الخطي. 100 إلا واحدة. طيب هذه 99 اسما أيها الإخوة الكرام، سيأتي معنا الكلام في أن بعضها مأخوذ من القرآن وبعضها مأخوذ من السنة. جمهور العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما ليس مقصودا به الحصر، لكن ذهب بعضهم كالإمام ابن حزم إلى أن أسماء الله فقط 99. واجتهد رحمه الله في استخلاص هذه 99، وما استطاع أن يستخلص من القرآن سوى 84 اسما، يعني ما وصل إلى 99. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث استخلص 99 اسما من القرآن، من القرآن. مثلا أيها الإخوان، من الأسماء التي نغفل عنها اسم الله الأعلى، فإنه قال سبح اسم ربك الأعلى. كذلك من أسمائه جل جلاله الأكرم، هذا أيضا في القرآن، قال سبحانه اقرأ وربك الأكرم. من أسمائه جل جلاله الشديد، الشديد. من أسمائه جل جلاله المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هذا كله مستنبط من القرآن. وما ورد في حديث الترمذي الذي رواه الوليد ابن مسلم، فأيضا أيها الإخوان من الأسماء المستنبطة من القرآن الحفي، الحفي. وأدعو ربي إنه كان، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قبل ذلك قال إنه كان بي حفيا. من أسمائه جل جلاله الحفي. فهذا كله في القرآن. وأما من السنة أيها الإخوان، فقد ثبتت الأحاديث بتسمية الله الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، تسميته الجواد، جواد يحب الجود، وتسميته الحيي، وتسميته الستير، إن الله حيي ستير، وتسميته السبوح، السبوح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كذلك من أسمائه جل جلاله الثابتة في السنة السيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو السيد. ومن الأسماء الثابتة في السنة الشافي، كان عليه الصلاة والسلام إذا رقى مريضا قال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الشافي، فسماه الشافي، اشفي وأنت الشافي جل جلاله. ومن أسمائه كذلك سبحانه وتعالى الثابتة في السنة المحسن. الحديث رواه ابن أبي عاصم بسند صحيح، إن الله محسن يحب المحسنين، محسن يحب المحسنين. ومن الأسماء الثابتة في السنة القابض الباسط، القابض الباسط. لما غلت الأسعار في المدينة، وقد مر معنا هذا الحديث في كتاب البيوع، وقيل يا رسول الله ألا تسعر لنا، يعني تضع لنا أسعارا للسلع، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. أبى أن يسعر عليه الصلاة والسلام. كذلك من أسمائه جل جلاله المعطي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي. وأيضا من أسمائه جل جلاله الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. هذا كله ثبت في السنة. فها هنا قال عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة. قبل ذلك أيها الإخوان نقول، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأسماء الله على أربعة أقسام، أسماء الله جل جلاله على أربعة أقسام. الأول الاسم العلم الله، الذي ما تسمى به غيره جل جلاله الله. النوع الثاني أسماء دالة على صفات ثابتة كالعليم والقدير والحي والسميع والبصير، هذه صفات لازمة لربنا جل جلاله. فالله سبحانه حي، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هو عليم جل جلاله، عليم أزلا، علمه ما يتجدد، لا، وإنما علم ما كان وما يكون. وكذلك القدير، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أيضا السميع البصير، هذه كلها أسماء دالة على صفات ثابتة. طيب النوع الثالث ما كان دالا على أمر أضيف إليه جل جلاله كالخالق والرازق. الخالق والرازق، فالخالق والرازق معنى ذلك أن خلق الأشياء مضاف إليه ورزقها مضاف إليه جل جلاله. ثم النوع الرابع ما كان دالا على سلب الشيء عنه جل جلاله، كما في العلي والقدوس والأعلى، هذه الأسماء العلي والأعلى والمتعال دال على صفة العلو التي تنافي السفول. والقدوس، معنى القدوس أي المطهر جل جلاله عن كل عيب، عن كل نقص، عن كل عيب وعن كل نقص. فهذه أربعة أنواع: النوع الأول الاسم العلم، النوع الثاني ما كان دالا على الصفات الثابتة، النوع الثالث ما كان دالا على أمر أضيف إليه جل جلاله، ثم النوع الرابع ما كان دالا على صفة تسلب عنه سبحانه وتعالى. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، ثم قال من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، ما معنى أحصاها؟ ذكروا في ذلك أقوالا أربعة. القول الأول من أحصاها أي حفظها، حفظها، واستدلوا بقوله تعالى أحصاه الله ونسوه. أحصاه بمعنى حفظه جل جلاله عنده. من أحصاها دخل الجنة، قال النووي وهو قول الأكثرين استدلالا برواية من حفظها دخل الجنة، من حفظها دخل الجنة. فلذلك الإنسان الموفق هو الذي يجتهد في أن يحفظ 99 اسما من أسماء ربنا جل جلاله، سواء كان من رواية الترمذي التي سبقت معنا، أو مما أحصاه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو ما أحصاه من قبله الإمام القرطبي رحمه الله، أو ما أحصاه بعض المتأخرين كالشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. فالإنسان يحفظ 99 اسماء، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني من أحصاها أي عمل بها، من أحصاها أي عمل بها، بمعنى أنه دعا الله عز وجل بها، فقال يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا جبار اجبرني، يا لطيف الطف بي، يا عليم علمني، ونحو ذلك، عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. الله جل جلاله يحب منا أن نناديه بما سمى به نفسه. ثم المعنى الثالث من أحصاها أي أطاقها، أطاقها استدلالا بقوله تعالى علم أن لن تحصوه لما حدثنا عن قيام الليل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه، لن تطيقوا قيام الليل كله. ولذلك ربنا جل جلاله قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أنا وأنت فمن صلى لله ركعتين في جوف الليل فهو على خير عظيم، والكمال أن يصلي الإنسان 11 ركعة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال علم أن لن تحصوه أي لن تطيقوه، وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا كل أنواع الاستقامة، يعني لن تستطيعوا الإتيان بكل أنواع الاستقامة. ولذلك حتى الصحابة رضوان الله عليهم تجد بعضهم قد فتح الله له في باب الجهاد، وبعضهم قد فتح الله له في باب الصيام، وبعضهم مثلا كابن مسعود ما كان يصوم التطوع كثيرا. لماذا؟ لأن الله فتح له في باب قراءة القرآن، وكان يقول إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن، لأنه رضي الله عنه كان ضعيف البنية، فكان يقول إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن. فالمقصود بأن قوله صلى الله عليه وسلم لن تحصوه استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا الإتيان بكل أنواع الاستقامة. طيب القول الرابع يا الإخوان بأن قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها أي عقلها، من قولهم فلان ذو حصى أي ذو عقل، فلان ذو حصاة أي ذو عقل. قال ابن بطال رحمه الله ومن عقل هذه الأسماء عرف أنها أقسام من حيث الصفات الدالة عليها، يعني هذه الأسماء تدل على صفات. القسم الأول ما يليق به أن يقتدي فيها بربه كالرحيم والكريم، يعني أنت أيها المسلم على يقين أن الله رحيم وأن الله كريم، فينبغي لك التخلق بهذا الخلق، تجتهد أن تكون رحيما وتجتهد أن تكون كريما. ومثله أيضا من أسماء ربنا العفو، من أسمائه الغفور، ولذلك ربنا قال وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني من أحب أن يغفر الله له فليغفر لأخيه، من أحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن أخيه، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يليق به، ما لا يليق به أن يتصف به مما هو خاص بالله. يعني هناك صفات ما ينبغي لك أيها المسلم أن تتصف بها. مثل ماذا؟ بارك الله فيك. المتكبر، مثل الجبار، مثل العظيم. العظيم ما ينبغي للإنسان أن يعتقد عظمة في نفسه أو جبروتا أو كبرا، نعوذ بالله. لذلك ربنا قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. فهذا هو النوع الثاني من أسماء ربنا جل جلاله. ثم النوع الثالث ما كان فيه معنى الوعد، ما كان فيه معنى الوعد. فحري بالعبد أن يقف عند حد الطمع والرغبة. هناك أسماء فيها وعد، مثلا الرؤوف. الرؤوف، الله جل جلاله سمى نفسه الرؤوف من الرأفة التي هي أرق الرحمة. فالإنسان لما يقرأ هذا الاسم فإنه يطمع في رأفة ربه به، ويرغب إلى الله في أن يرأف به. مثلا الرزاق فيه معنى أيضا الوعد، لأن الله يعدك به الرزق. وهكذا العليم. نعم. طيب، ثم القسم الرابع ما كان فيه معنى الوعيد، ما كان فيه معنى الوعيد. فحري بالعبد أن يقف عند حد الشفقة والرهبة. إذا قرأت مثلا والله عزيز ذو انتقام، ها هنا الإنسان يرهب من عذاب الله جل جلاله. إذا قرأت بأن الله شديد العقاب جل جلاله، وهكذا. واضح أيها الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها. ما معنى من أحصاها؟ ها؟ أربعة معاني. المعنى الأول من حفظها. وابن بطال رحمه الله قال هذا معنى ضعيف، قال لأن مجرد الحفظ دون عقل للمعنى ليس مزية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والله جل جلاله ذم اليهود بقوله وإن منهم لفريقا، الآية، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون مما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون، جعلهم الله أميين مع أنهم يقرؤون الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي قراءة. فتمنى بمعنى قرأ. ومنهم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ. ومنه قول كعب بن مالك يمدح عثمان عليه من الله الرضوان تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقى حمام المقادير. تمنى بمعنى قرأ. فالمقصود من أحصاها، قيل من حفظها. والمعنى الثاني من عمل بها. والمعنى الثالث من من أطاقها. ثم المعنى الرابع من عقله. قال من أحصاها دخل الجنة. ما قال عليه الصلاة والسلام سيدخل الجنة، وإنما قال دخل الجنة دلالة على التحقق، على التحقق، مثل ما قال ربنا أتى أمر الله، أتى أمر الله، فهو سيأتي القيامة، ما أتت بعد وإنما ستأتي. ومثل ما قال هود عليه السلام لقومه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي سيقع. قال عليه الصلاة والسلام وهو وتر يحب الوتر، الله جل جلاله وتر بمعنى أنه واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، لا نظير له، لا شبيه له، لا ند له، لا مثيل له سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الخلق جميعا شفع، الخلق جميعا شفع، مثل ما قال ربنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وقال ومن كل شيء خلقنا زوجين، وقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وكذلك صفاتنا أيها الإخوان شفع، صفاتنا شفع، فعندنا علم وجهل وقدرة وعجز وحياة وموت، وهكذا صفاتنا كلها زوجية. أما ربنا جل جلاله فهو واحد في ذاته، لا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا كفء ولا سمي، وهو سبحانه وتعالى كذلك صفاته وترية، فعلمه بلا جهل وقدرته بلا عجز وحياته بلا موت لا تأخذه سنة ولا نوم. قال يحب الوتر، الله جل جلاله يحب الوتر، ولذلك شرع لنا أن نختم صلاة النهار بالوتر وصلاة الليل بالوتر، صح ولا لا؟ يعني نختم صلاة النهار بصلاة المغرب التي هي وتر، وكذلك بالليل نصلي ما شاء الله لنا أن نصلي ثم نختم به الوتر. فإذا خشي أحد صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بواحدة. كذلك تجدون مثلا الآن الحجاج ردهم الله سالمين يطوفون بالبيت كم؟ سبعا وتر، ويسعون بين الصفا والمروة سبعا، ويرمون جمرة العقبة يوم العيد به سبع، وهكذا في أيام التشريق يرمون الجمرات كل جمرة به يعني سبع حصيات. وكذلك أعظم ليالي السنة ليلة القدر ليلة وترية، وأعظم أيام السنة يوم عرفة أيضا في يوم وتر. ولذلك بعض العلماء في تفسير قول ربنا والشفع والوتر قالوا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. أنتم معي أيها الناس؟ الشمس طلعت ولا لسه؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام وهو وتر يحب الوتر. الإحصاء هذه الأسماء أيها الإخوان كما قلت لكم اجتهاد، اجتهاد يفتح الله به على من شاء من عباده. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أحصاها ذكر من بين الإله، استدل بقوله تعالى وإلهكم إله واحد، وبقوله تعالى في سورة النحل إلهكم إله واحد، وذكر من بينها أيضا الرب، وذكر من بينها المنان وغير ذلك. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد الترغيب في إحصاء أسماء الله الحسنى، ومن فوائد الحديث أن الله جل جلاله سمى نفسه بما شاء، من الأسماء، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، مثل ما مضى معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فها هنا سمى الله رفيقا، ومثل ما سماه سيدا وحييا وستيرا وغير ذلك من الأسماء. طيب، الفائدة التي بعدها بأن أعلى درجات الإحصاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حفظها وفهم معانيها والعمل بها. أن تحفظها وأن تفهم معانيها ثم بعد ذلك تعمل بها. يعني إذا كنت توقن بأن الله سميع فأنت تجتهد في أن ربنا جل جلاله ما يسمع منك إلا طيبا، ما يسمع منك لعنا ولا سبا ولا غيبة ولا نميمة ولا كذبا ولا بهتانا، ما يسمع منك إلا الطيب. وإذا كنت على يقين أن الله بصير فأنت تجتهد ألا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك جل جلاله. فهذه أعلى درجات الإحصاء، لأن تحفظها وأن تفهم معانيها وأن تعمل بها. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا، قال جمهور العلماء: أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، بمعنى أنني ما أجتهد وأنت تجتهد في أن نسمي الله بأسماء من عندنا، مثل ما سماه النصارى قاتلهم الله الأب، سموا الله الأب، ولذلك النصراني يقول: باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد كما يزعمون. ومثل ما سماه الفلاسفة الواجب بالطبع، ومثل ما سماه بعض المعاصرين المهندس أو مهندس الكون أو المهندس الأعظم للكون، هذا كله ما يجوز. أسماء الله توقيفية، هذا الذي قاله جمهور العلماء. خالفهم المعتزلة والكرامية فقالوا بأن كل معنى صح عقلا يثبت لله عز وجل يجوز تسميته به. نقول: لا، هذا ما هو صحيح. ولذلك الفائدة التي بعدها، قال علماؤنا: لا يجوز تسمية الله زارع ولا ماهد ولا بناء ولا ساخر ولا كائد ولا ماكر ولا مضل ولا فاتن، مع أن الله قال: والسماء بنيناها، لكن ما تقول الله بناء، وقال: والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ما يجوز أن تقول الله ماهد. قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما يجوز أن تقول الله زارع. قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لا تقل الله فاتن، لا تقل الله ماكر، مع أنه قال: ويمكر الله. لا تقل الله كائد، مع أنه قال: وأكيد كيدا. لا تقل الله ساخر، مع أنه قال: سخر الله منهم. ولا تقل الله مستهزئ، مع أنه قال: الله يستهزئ. لماذا؟ لأن هذه الصفات موهمة نقصا، وما ذكرت في القرآن إلا مقيدة، ما ذكرت في القرآن إلا مقيدة. شمس طلعت، خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.